ربنا بيروي النفس المعيية ويملي النفس الزائدة. استيقظت ونظرت ولذ لي نومي. لو شفت المنظر ده اللي ربنا في بيرويني رغم اعيائي وجملاني رغم دوداني، صبحت بالمنظر ده هو ونظرت وشفته ويلذ لي نومي من الصبح لحد بالليل، لاني حاسس ان انا في ايدين ربنا اللي بيرويني وبيملاني. صبحت بهذا المنظر وبهذه الفكرة وبهذا الامل ونظرت وتمتعت بهذا الارواء ولذ لي نومي. عشان كده لما حاجه اروح انام حنام بنوم لذيذ. محتاجين يا رب نتلذذ بنومنا بدل الكوابيس والاحلام المزعجه والشهوات النجسه. محتاجين ان احنا نشوفك برؤيه واضحه واحنا مستيقظين كل يوم عليك. مين النفس الحلوه اللي تحفظ الايه دي وترددها كل يوم الصبح اول ما تصحى؟ تقول له لاني ارويت النفس المعييه وملأت كل نفس زائده، على ذلك استيقظت ونظرت ولذ لي نومي. فرحة النفس الجبارة بالمسيح اللي بيروي والمسيح اللي بيملأ حتى الشبع، تقدر النفس انها تدوق هذه من الله شخصيا. حولوها لصلاة وعشوها وامسكوا بهذه الآية، لان آية جميلة جدا ناخد لينا فيها قوة جبارة لحياتنا للامتلاء وللارتواء. بسم الله والابن والروح القدس. نكمل ارميا 31 من عدد 27. ها ايام تأتي يقول الرب وازرع بيت اسرائيل وبيت يهوذا بزرع انسان وزرع حيوان، يعني هيكثر الانسان وهتكثر الحيوانات ايضا، ويكون كما سهرت عليهم للاقتلاع وللهدم والقرد والاهلاك والاذى، كذلك اسهر عليهم للبناء والغرس يقول الرب. لما النفس كده تقف وتطلب ربنا وتقول له زي يا رب ما انت ادبتني وهديت فيا حاجات كتيرة واهلفت فيا وضربتني، انت وعدت انك تسهر علي ايضا للبناء وللغرس، لازم تبني يا رب فيا وتغرس فيا حاجات جديدة حاجات مقدسة. في تلك الايام لا يقولون بعد الاباء اكلوا حصرما واسنان الابناء درست، بل كل واحد يموت بذنبه، كل انسان يأكل الحصرم تدرس اسنانه. ها ايام تأتي، كل دي نبوات او رؤى او وعود شافها ارميا في ايام خلاص المسيح. يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، وهنا بقى بيبتدي يتكلم عن العهد الجديد. ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم لاخرجهم من ارض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب. مش زي العهد القديم اللي هم ما سبتوش فيه وانا كمان رفضتهم لان هم ما سبتوش فيه، بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت داود مع بيت اسرائيل. بعد تلك الايام يقول الرب اجعل شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم، واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد اخاه قائلين اعرفوا الرب، لانهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم الى كبيرهم يقول الرب، لاني اصفح عن اثمهم ولا اذكر خطيتهم بعد. عارفين طبعا اللي فينا درس رسالة العبرانيين ان بولس الرسول خد القطعة دهية وحطها مقارنة بين العهد القديم والعهد الجديد. لكن عايز كلمة واحدة بس تقولها لي بتميز العهد الجديد. لا، من الكلام اللي احنا قريناه دلوقتي، ايه ميزة العهد الجديد؟ كل انسان ايه؟ لا، في البراجراف من عدد 31 ل 35 صفة مميزة كده، دي مظاهر وبرضك دي مظهر، علامة، علامة العهد الجديد. من كبرهم الى صغيرهم ايه؟ معرفة ربنا. علامة العهد الجديد ان في معرفة واضحة لله، ان جميعهم سيعرفونني من كبيرهم الى صغيرهم. محدش هيجي يقول للتاني تعال اعرف ربنا، لان الكل عارف ربنا. مشكلة العهد القديم او مشكلة شعب اسرائيل اللي حصلت ان هم ما عرفوش ربنا حق المعرفة. يعني انا حمليكوا بعض الشواهد كده من خلال ارمية، ودي هتاخدوها واجب، واللي هيقدم لي الورق ده بالليل هديله جايزة. لا انا اللي هحدد. نعمل مقارنة ما بين، هتبص تلاقوا ان كل سبب للخطية حصل ان هم ما كانوش بيعرفوا ايه ربنا، وان كل وعد بالتجديد هيحصل هيكون على اساس معرفة ربنا. يعني الايات اللي فيها الشعب معرفش هتلاقوا في ارمية 2 عدد 8، ارمية 5 عدد 4، ارمية 2 8 5 4 4 22 7 9 8 7. دي ايات بتورينه وتقدروا كده تربطوا كل مرة يقول لم يعرفوا لم يعرفوا لم يعرفوا، وقارنوها بالايات اللي هقولها دلوقتي. في ارمية 1 5، ارمية 12 3، وارمية 11 18، وارمية 17 16، وارمية 18 23. دول ربنا بيتكلم فيهم عن معرفته. وعملوا لي كده مقارنة بين المعرفة هنا وعدم المعرفة، لان لما اتكلم المسيح عن العلاقة بينه والان الانسان قال اعرف خاصتي وخاصتي ايه؟ تعرفني. لو الانسان فهم ربنا صح وعرفه هيقدر يخش في هذا العهد. طلعي الايات اللي فيها عدم معرفة اللي ملتها وعملي مقارنة بينها وبين الايات اللي فيها معرفة. لكن حلاوة العهد الجديد مش بس معرفة ربنا، حلاوة العهد الجديد ايه؟ هتلاحظوا ان في سبع افعال، والسبع افعال مين اللي بيعملهم؟ ربنا مش الانسان. حلاوة العهد الجديد ان ربنا هو اللي هيعمل مش الانسان اللي هيعمل. يعني ناخدهم كده نعدهم من عدد 31. هيام تأتي يقول الرب اعمل ايه؟ اقطع. ادي واحد. وبعدين في عدد 33، بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام يقول الرب. ربنا هو اللي ايه؟ بيقول. اللي وراها اجعل شريعتي في داخلهم، اكتب، اكون، اصفح لاني اصفح عن اسمهم، لا اذكر خطيتهم بعد. في العهد الجديد عهد الغفران وعهد الصفح وعهد المغفرة، كل الافعال دي اللي ربنا هو تعهد انه يعملها، لكن الانسان هنا ما بيعملش حاجة لان الانسان فشل انه يعمل. كان مطالب يقول نقضوا عهدي، فجه هنا المسيح يقول حامل وحامل وحامل وحامل. طب والمسيح هيعمل وهيعمل وهيعمل وهيحقق العهد ده، لان في شخص المسيح يوجد ايه؟ المسيح زي ما قال عنه بولس في العبرانيين ضامنا العهد افضل. ليه المسيح ضمن لينا عهد افضل؟ ها ضامن يعني ليه؟ ايه ميزه ان اللي هو الضامن؟ لا المسيح ضامن كويس جدا. ليه؟ ان العهد ده هيستمر. ها لان المسيح ضامن الله لان هو الله، وضامن الانسان لان هو الايه؟ الانسان. عشان كده العهد ده لازم ينجح، لان المسيح ضامن الطرفين. المسيح ضامن الطرفين لانه اله كامل وايضا انسان ايه؟ كامل. عشان كده ضمن العهد ان العهد ده يستمر. وبعدين ربنا يأكد. ايوه يعني الكل لا هجيب لك الامم دلوقتي. ايوه وكل العالم مختار في شخص اسرائيل. هكذا قال الرب الجاعل الشمس للإضاءة نهارا وفرائد القمر والنجوم للإضاءة ليلا، الزاخر البحر حين تعج أمواجه، رب الجنود اسمه. إن كانت هذه الفرائد تزول من أمامي يقول الرب، يعني لو كان البحر والقمر والنجوم والحاجات دي تنتهي، فإن نسل إسرائيل أيضا يكف من أن يكون أمة أمامي كل الأيام. هكذا قال الرب، إن كانت السماوات تقاس من فوق وتفحص أساسات الأرض من أسفل برغم من صعوبة العمل ده، فإني أيضا أرفض كل نسل إسرائيل من أجل كل ما عمله يقول الرب. ها أيام تأتي يقول الرب، وتبنى المدينة للرب من برج حنائيل إلى باب الزاوية، دول أبعد حتتين طرفين فيهم، ويخرج بعد خيط القياس مقابله على أتمة جارب، ويستدير إلى جوعه، ويكون كل وادي الجثث والرماد وكل حقول إلى وادي قدرون إلى زاوية باب الخيل شرقا، قدسا للرب لا تقلع ولا تهدم إلى الأبد. إن في عهد بعدم الهلاك إلى الأبد، لأنه بقى صار ضامن لله وبقى صار ضامنا للإنسان. بس المسيح ما بيضمنش إلا الإنسان اللي اللي متحد بيه، يعني ما يضمنش الهلاك، ما يضمنش الحياة الأبدية إنها لا تقلع ولا تهدم إلى الأبد إلا للإنسان المتحد بيه. الكلمة التي صارت إلى أرميا من قبل الرب في السنة العاشرة لصدقيا ملك يهوذا، هي السنة 18 لنبوخذنصر، وكان حينئذ جيش ملك بابل يحاصر أورشليم. ربنا بعت له رسالة، كانت رسالة عجيبة، وقف بسببها أرميا هيتجنن. يعني أرميا طول النبوات بتاعته عمال يقول ايه، خراب خراب خراب خراب، واللي هيفضل في أورشليم هيموت وهيحصل له ويحصل له ويحصل له. يقول فقال أرميا، كلمة الرب صارت إلي قائلة، هو ذا حنمائيل ابن شلوم عمك جاي لك، يأتي إليه قائلا، اشتري لنفسك حقلي الذي في عنسوس لأن لك حق الفكاك للشراء. يعني عمه جاي يقول له أنا عايز أبيع الغيط، وعلى حسب الشريعة إن اللي يشتري ما يبيعش للغريب، يبيع لمين؟ لقريبه. أول واحد ليه حق الفكاك كان أرميا. فجاء إلي حنمائيل ابن عمي حسب كلمة الرب إلى دار السجن وقال لي، اشتري حقلي الذي في عنسوس الذي في أرض بنيامين لأن لك حق الإرث ولك الفكاك، اشتريه لنفسك. مفروض جاي يقول له اشتري الحق، وأرميا عمال يقول البلد هيحصل لها ايه، خراب. مفروض ان أرميا يقول له ايه، لا، ان البلد هتضيع، هشتريه ليه بقى؟ ولو اشتراه معناه كده ايه، معنى كده ان هو مش متأكد من الكلام اللي ايه بيقوله. فوقف في موقف صعب قوي، فعرفت انها كلمة الرب. قال لكن حسيت ان ربنا هو اللي بيقول لي كده، فاشتريته من حنمائيل ابن عمي الحقل الذي في عنسوس، ولزمت له الفضة 17 شاكلا من الفضة، وكتبته في فك وختمت واشهدت شهودا ووزنت الفضة بموازين، واخذت فك الشراء المختوم حسب الوصية والفريضة والمفتوح. كانوا يكتبوا واحد ويقفلوه ويحفظوه في خزنة، والتاني يبقى مفتوح عشان اعلان ان ده الحقل ملك للي اشتراه. وسلمت فك الشراء لباروخ ابن نيريا، باروخ هو ابتدى يظهر هنا، ده اللي هو بيكتب الايه الرسائل بتاعته، ابن محسيا امام حنمائيل ابن عمي وامام الشهود الذين امضوا فك الشراء، امام كل اليهود الجالسين في دار السجن. يعني ده العملية فيها ايه، فرج هيقوموا عليه ويقولوا امال انت عمال تقول لنا هتخرب ليه وانت عمال تشتري، يبقى انت مش متاكد من الكلام بتاعك. واوصيت باروخ امامهم قائلا، هكذا قال رب الجنود اله السماء، خذ هذين السكين، سك الشراء هذا المختوم والسك المفتوح هذا، واجعلهما في اناء من خزف لكي يبقيا اياما كثيره. خلي دول محفوظين لانهم هيقعدوا وقت كتير، لانه كذا قال رب الجنود اله اسرائيل، سيشترون بعد بيوتا وحقولا وكروما في هذه الارض. طب يعني هي هتخرب ولا مش هتخرب؟ هو بقى وقف مش فاهم حاجة خالص. قال له يا رب يعني انت كل كلمة عمال تبعتها لي خراب خراب خراب خراب، وبعدين جاي دلوقتي تقول لي اشتري الحق، انت يعني عايز ايه؟ لما قعد بقى تعبان كده يقول ثم صليت الى الرب بعد تسليم صك الشراء لباروخ ابن نيرا قائلا. هو ربنا في الاخر خالص لما كلمها ايام تأتي واداله وعود حلوة قوي، كان ممكن انسان يفكر طب يا ترى الكلام ده فعلا هيحصل ولا مش هيحصل، يا ترى في ايام يبقى في العهد الجديد ده هوت وفي وفي وفي وفي هشوف ولا مش هشوفه. فربنا حب يأكد له بقى ويقول له لا، طب انا هخليك تتأكد من ان الكلام ده هيحصل، والدليل على كده انك هتشتري ارض فين؟ في اورشليم. اه ايها السيد الرب، ها انك قد صنعت السماوات والارض بقوتك العظيمة وبزراعك الممدودة. يعني انت رب عملت حاجات كتيرة قوي، لا يعثر عليك شيء، يعني مفيش حاجة صعبة ايه قدامك، اللي انت وعدت بيه ده ممكن تنفذه. صانع الاحسان لالوف ومجازي ذنب الاباء في حضن بنيهم بعدهم، الاله العظيم الجبار رب الجنود اسمه. يقول له ايه حلوة قوي احفظوها دي، عظيم في المشورة وقادر في العمل. يعني ربنا كده لما الواحد يطلب منه مشورة يديله مشورة حلوة قوي، ومش بس يديله مشورة ويسيبه، ده كمان ايه يساعده ان ينفذها. وقادر في العمل، الذي عيناك مفتوحتان على كل طرق بني آدم لتعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمر أعماله، الذي جعلت آيات وعجائب في أرض مصر إلى هذا اليوم وفي إسرائيل وفي الناس، وجعلت لنفسك اسما كهذا اليوم وأخرجت شعبك إسرائيل من أرض مصر. قاعد يفتكر كل أعمال ربنا بقى بآيات وعجائب وبيد شديدة وذراع ممدودة ومخافة عظيمة، وأعطيتهم هذه الأرض التي حلفت لآبائهم أن تعطيهم إياها، أرضا تفيض لبنا وعسلا، فأتوا وامتلكوها ولم يسمعوا لصوتك ولا صاروا في شريعتك، كل ما أوصيتهم أن يعملوه لم يعملوه، فوقعت بهم كل هذا الشهر. هل متاريس قد أتوا إلى المدينة ليأخذوها؟ هل متارس قد أتوا إلى المدينة ليأخذوها وقد دفعت المدينة ليد الكلدانيين الذين يحاربونها بسبب السيف والجوع والوباء، وما تكلمت به فقد حدث، وها أنت ناظر. وديك يا رب شايف الحالة اللي احنا فيها، وقد قلت أنت لي، أنت اللي قلت لي أيها السيد الرب اشتري لنفسك الحقل بفضة واشهد شهودا واشهد شهودا، وقد دفعت المدينة ليد الكلدانيين. فقال له أنت اللي قلت أن أنا أشتري وأنت ما يعثرش عليك شيء، وعايز تأكد لي أن الكلام اللي قلته لي والوعود دي صادقة. عشان كده ابتدى يصلي لربنا، يتكل على كلمة ربنا ويصدقها ويآمن وينفذها. عشان كده فعلا لما ربنا قال له روح اشتري برغم انه عارف الخراب جاي، راح نفذ الكلمة ايه فعلا. راح ربنا بعد يطمنه ويقول له ثم صارت كلمة الرب الى ارميا قائلة، ها انا ذا الرب اله كل ذي جسد، هل يعثر علي امر ما؟ انا قلت لك هتخرب وقلت لك اشتريها لاني هرجع اورشليم مرة تاني. لذلك هكذا قال الرب، ها أنا أدفع هذه المدينة ليد الكلدانيين وليد نبوخذ نصر ملك بابل فيأخذها، فيأتي الكلدانيون الذين يحاربون هذه المدينة ويشعلون فيها النار ويحرقونها والبيوت التي بخروا على سطوحها للبعل وسكبوا سكائب الآلهة أخرى ليغذوني، لأن بني إسرائيل وبني يهوذا إنما صنعوا الشر في عيني منذ صباهم، لأن بني إسرائيل إنما أغاظوني بعمل أيديهم يقول الرب، لأن هذه المدينة قد صارت لي لغضبي ولغيظي في اليوم الذي فيه بنوها إلى هذا اليوم، لأنزعها من أمام وجهي من أجل كل شر بني إسرائيل وبني يهوذا الذي عملوه ليغيظوني، هم وملوكهم ورؤسائهم وكهنتهم وأنبيائهم رجال يهوذا وسكان أورشليم، وقد حولوا لي القفا للوجه قد علمتهم مبكرا ومعلما لكنهم لم يسمعوا ليقبلوا أدبا. ربنا يجي يقول له دي كل حيثيات لي أنا حكمت بالخراب، بل وضعوا مكروهاتهم في البيت الذي دعي باسمي لينجسوه، وبنوا المرتفعات للبعل التي في وادي ابن هنوم ليجيذوا بنيهم وبناتهم في النار لمولك. مولك ده الاله اللي كانوا حكيت لكم عنه، عبارة عن تمثال من نحاس اجوف وكانوا بيرموا عيالهم فيه. الذي لم اوصيهم به ولا سعر على قلبي ليعملوا هذا الرجس ليجعلوا يهوذا يخطئ. والان لذلك هكذا قال الرب الى اسرائيل عن هذه المدينة التي تقولون انها قد دفعت ليد ملك بابل بالسيف والجوع والوباء. قالوا انا حكمت عليها بالخراب لانهم عملوا كذا وكذا وكذا، لكن خد انا ليه قلت لك اشتري الحق. وابتدى بقى يوضح له ليه قال له اشتري الحقل تاني. انا ذا اجمعهم من كل الاراضي التي تركتهم اليها بغضبي وغيظي وبسخط عظيم، واردهم الى هذا الموضع واسكنهم امنين ويكونون لي شعبا وانا اكون لهم الها. خدوا بالكم ان الكلام بيعمل ايه، ها، بيتعاد تاني. ليه؟ تأكيد، لان ربنا كان ليه طولة بال قوي في العهد القديم بالذات، سواء في اللعنات او الضربات انه يكرر، او في البركات، عشان يقول الكلام اللي انا بقوله صح، اللي كان نايم ساعة ما اتقالت اول مرة يصحى في المرة الايه تانية. واعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا. حلوة الحتة دي، لما يبقى القلب الانسان موحد مش مقسوم، قلب واحد وطريق واحد مش ماشي في طريق معوج. ليخافوني كل الايام لخيرهم وخير اولادهم بعدهم، واقطع لهم عهدا ابديا اني لا ارجع عنهم، لاحسن اليهم واجعل مخافتي في قلوبهم فلا يحيدون عني وافرح بهم. آية حلوة قوي دي. عارفين ترتيل بتاعة الاطفال الصغيرين يسوع فرحان بيا دي، وافرح بهم لاحسن اليهم واغرسهم في هذه الارض بالأمانة بكل قلبي وبكل نفسي. يعني ربنا يقول لهم يعني أنا نفسي كده وقلبي عايز كده، لأن هكذا قال الرب كما جلبت على هذا الشعب كل هذا الشر العظيم هكذا أجلب أنا عليهم كل الخير الذي تكلمت به إليهم. فتشترى الحقول في هذه الأرض التي تقولون أنها خربة بلا إنسان وبلا حيوان، وقد دفعت اليد الكلدانيين يشترون الحقول بفضة ويكتبون ذلك في سكوك ويختمون ويشهدون شهودا. كل واحد عايز يتمسك بقى بحقه ان انا ليا حتى في ارض في الملكوت، في ارض بنيامين وحوالي اورشليم وفي مدن يهوذا ومدن الجبل ومدن السهل ومدن الجنوب، لاني ارد سبيهم يقول الرب. وهنا ربنا يأكد له بالتوبة ويأكد له بالرد بان هو يقول له اشتري الارض دهية. عشان كده الجميل قوي اللي نقدر نطلع بيه من كل الاصحاح ده ان ربنا قادر انه يغير الخراب اللي موجود في حياتنا، مهما كان نوع الخراب ومهما كانت شدة الخراب. في فيلم حلو قوي، يعني انا قلت لكم كل اللي عايز يتفرج يتفرج، لكن اتمنى ان كلنا نتفرج على الفيلم ده. هو فيلم مدته نص ساعة، لكن هو بيحكي قصة واحدة باعت نفسها للشيطان، باعت نفسها للشيطان، الشيطان اشتراها فعلا. لكن بالرغم انها باعت نفسها للشيطان الا انها قدرت تتفك منه. قصة لطيفة قوي. وبعدين البنت ده هي بقت رهبة في الدير. فالفيلم اسمه كده Under the Banner of the Lamb، يعني تحت لواء الحمل او تحت راية الخروف. الخروف اللي هو مقصود بمين؟ المسيح. يقول لك ان اللي يخش تحت راية المسيح حتى لو كان الشيطان مشتريه هيقدر يخرج منه، حتى لو كان في خراب لكن هيقدر يتخلص منه. فياريت ان احنا كلنا نتفرج على الفيلم ده هو. ثم صارت كلمة الرب إلى أرميا ثانية وهو محبوس بعد في دار السجن قائلة: هكذا قال الرب صانعها الرب مصورها ليثبتها يهوى اسمه. الكلام ده كله أرميا فين؟ في السجن، عمال ياخد ويتعامل مع ربنا، ما عادش يعيط له يقول له انت سيبني مسجون ليه وانت ما عرفش ايه، نسي نفسه بقى. أرميا ده كان شخصية عجيبة قوي، يعني ربنا فعلا موته عن كل حاجة. قال له ما تتجوز، حرم والحياة الأسرية، وخد احسن حاجة طبعا. وبعدين خد منه اصحابه سابوه، وبعدين حتى حب الوطن ربنا حرمه منه. يعني واحد يتكلم على وطنه ويقول له انت تستسلم للاعداء، دي جريمة. حتى حريته الشخصية اتحرم منها لانه مسكوه ورموه فين؟ السجن. حرم من حاجات كتيرة قوي أرميا ده، لكن فضل ماسك في ربنا. ايوه، وعشان كده مش هيعيش، لكن هو مشتري، يعني بيقول ان الارض دي ليها قيمة، ما هياش خراب. يهوى اسمه. فقال له ادعني فاجيبك، كل ما تحتار اسألني وانا جاوبك، ما تقعدش محتار، واخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها. أرميا لحد دلوقتي مش عارف ازاي ربنا هيرد الناس دول وهيغير الوضع، مش عارف هيعمل ايه يعني. فقال له لو في حاجة صعبة وعويصة انا اقولها لك، لانه كذا قال الرب الى اسرائيل عن بيوت هذه المدينة وعن بيوت ملوك يهوذا التي هدمت للمتاريس والمجانيق، يأتون ليحاربوا الكلدانيين ويملؤوها من جيف الناس الذين ضربتهم بغضبي وغيظي والذين سترت وجهي عن هذه المدينة لاجل كل شره. هتعمل ايه يا رب فيها؟ يقول: ها انا ذا اضع عليها رفادة وعلاجا واشفيهم واعلن لهم كثرة السلام والامانة. يعني هجيب لها ادوية واحطها وحشفيهم، وارد سبي يهوذا وسبي اسرائيل وابنيهم كالاول، اعالجهم والعلاج ما يخيبش، واطهرهم من كل اسمهم الذين اخطأوا به الي، واغفر كل ذنبهم، كل ذنوبهم التي اخطأوا بها الي والتي عصوا بها علي، فتكون لي اسم فرح للتسبيح والزينة لدى كل امم الارض. يعني مش بس ان انا هغيرهم، ده كمان هيبقوا يعني نموذج حلو لكل الامم يشوفوا عمل ربنا قد ايه حلو، انه ممكن يغير يشفي ويغفر ويطهر. عشان كده حلو برضك ان النفس تقول لربنا اشفيني طهرني ابنيني اغفر لي، فتكون لي اسم فرح للتسبيح وللذينة لدى كل امم الارض الذين يسمعون بكل الخير الذي اصنعه معهم، فيخافون ويرتعدون من اجل كل الخير ومن اجل كل السلام الذي اصنعه لها. هكذا قال الرب: سيسمع بعد في هذا الموضع الذي تقولون انه خرف بلا انسان وبلا حيوان، في مدن يهوذا وفي شيوخ شوارع اورشليم الخربة، بلا انسان ولا ساكن ولا بهيمة، هيسمع صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت القائلين: احمدوا رب الجنود لان الرب صالح لان الى الابد رحمته. وعارفين الاية دي؟ ها؟ كل يوم في صلاة الغروب تقولها الكنيسة، وتقولها امتى تاني؟ بالضبط كل يوم بالليل في التسبحة في الهوس التاني ما زالت تتردد هذه الاية: احمدوا الرب لان الرب صالح وأن إلى الأبد إيه؟ رحمته. صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر، وهنا الأول مرة تذكر كلمة إيه؟ إن في ذبيحة للإيه؟ للشكر. يعني تساوي على طول، ها مين صاحي؟ أفخارستية. أفخارستية يعني إيه؟ شكر، اللي هي ذبيحة مين؟ المسيح. الى بيت الرب لاني ارد سبي الارض كالاول، يقول الرب. هكذا قال رب الجنود: سيكون بعد في هذا الموضع الخرب بلا انسان ولا بهيمة. وفي كل مدن مسكن الرعاة المربدين الغنم، في مدن الجبل ومدن السهل ومدن الجنوب، وفي أرض بنيامين وحوالي أورشليم، وفي مدن يهوذا تمر أيضا الغنم تحت يدي المحصى يقول الرب. يعني كل غنم ايه؟ معدودة. خرافي أدعوها بإيه؟ بأسمائها. كل واحد لي مكان عند ربنا. فأيام تأتي يقول الرب أقيم الكلمة الصالحة التي تكلمت بها إلى بيت إسرائيل وإلى بيت يهوذا. طب كل الحاجات دي هتحصل إزاي يا رب؟ يقول لهم في تلك الأيام وفي ذلك الزمان هينبت غصن لداود، غصن البر فيجري عدلا وبرا في الأرض. مين هو غصن البر ده؟ مسيح. في تلك الأيام يخلص يهوذا وتسكن آمنة، وهذا ما تتسمى به الرب برنا. أدي سبب الأمان، هتسكن أورشليم آمنة بسبب البر، لأن من غير البر ما يبقاش فيه أي أمان. اسم الرب يوضع على أورشليم، هتاخد اسم المسيح. عشان كده يقول هذا ما تتسمى به الرب برنا، لأن كذا قال الرب لا ينقطع لداود إنسان يجلس على كرسي بيت إسرائيل، ولا ينقطع للكهنة اللاويين إنسان من أمامي يصعد محرقة ويحرق تخدمة ويهيئ ذبيحة كل الأيام، اللي هي ذبيحة العهد الجديد، ذبيحة لا تنتهي، ذبيحة ممتدة. المسيح قدمها مرة واحدة على الصليب لكن مستمرة لحد الايه؟ الان، وهتستمر في الابدية، لان شافوا رؤية يوحنا في الرؤية بتاعته انه خروف قائم وكأنه ايه؟ مذبوح. ثم صارت كلمة الرب الى ارميا قائلة هكذا قال الرب ان قدت مع عهدي مع النهار وعهدي مع الليل. يعني لو قدرتوا تخلوني ما جبش نهار وما جبش ليل حتى لا يكون نهار ولا ليل في وقتهما، فاني عهدي ايضا مع داود عبدي ينقض، فلا يكون له ابن مالكا على كرسيه ومع اللاويين الكهنة خادمي. كما ان جند السماوات لا يعد ورمل البحر لا يحصى، هكذا اكسر نسل داود عبدي واللاويين خادمي. ثم صارت كلمة الرب الى ارميا قائلة اما ترى ما تكلم به هذا الشعب قائلا ان العشيرتين اللتين اختارهما الرب قد رفضهما، لهم يهوذا واسرائيل، فقد احتقروا شعبي حتى لا يكون بعد ام امامهم. هكذا قال الرب ان كنت لم اجعل عهدي مع النهار والليل وفرائد السماوات والارض، فاني ايضا ارفض نسل يعقوب وداود عبدي، فلا ياخذ من نسله حكاما لنسل ابراهيم واسحاق ويعقوب، لاني ارد سبيهم وارحمهم. وهنا ربنا عمال يأكد من صدق الكلام اللي هو بيقوله. وبعدين في صح 34 كان في الوقت ده بقى نبوخذ نصر حاصر اورشليم، وكلمة التي صارت الى ارميا ده بقى وقت السبي الثاني في ايام صدقية. يعني الصح ده كله هنطلع منه بحاجة واحدة، لكن الحاجة الواحدة دي خطيرة جدا. حد قرأ صح 34؟ قرأتهوش؟ طب حد يقول لي ملخصه. طيب يعني انا لما بقراهم تاني يعني ما بضيعش وقت، لانكوا فعلا ما قرأتهوش. طيب الكلمة التي صارت الى ارميا من قبل الرب حين كان نبوخذ نصر ملك بابل وكل جيشه وكل ممالك اراضي سلطان يده وكل الشعوب يحاربون اورشليم وكل مدنها قائلة هكذا قال الرب الى اسرائيل اذهب وكلم صدق يا ملك يهوذا وقل له هكذا قال الرب. راح يقول له نفس الكلام، انا بادفع هذه المدينة ليد ملك بابل فيحرقها بالنار، وانت لا تفلت من يده بل تمسك امساكا وتدفع ليده وترى عيناك عيني ملك بابل وتكلمه فما لثمن وتذهب الى بابل. ولكن اسمع كلمة الرب يا صدق يا ملك يهوذا هكذا قال الرب من جهتك، دي حاجة ليك انت شخصيا، لا تموت بالسيف، مش هموتك موتة شنيعة، بسلام تموت وبإحراق أبائك الملوك الأولين. طب اشمعنى ده يا رب؟ ما قالوش زي يهوقيم يموت موتة حمارة ويسحب سحبة حمارة ليه؟ لان صدقي عمل حاجة كويسة هنا. الذين كانوا قبلك هكذا يحرقون لك ويندبون قائلين اه يا سيد لاني انا تكلمت بالكلمة يقول الرب. فكلم ارميا النبي صدقي يا ملك يهوذا بكل هذا الكلام في اورشليم، اذ كان جيش ملك بابل يحارب اورشليم كل مدن يهوذا الباقية لخيش وعذيقة، دول بلدين كانوا لسه ما وقعوش في ايديهم، لان هاتين بقيتا من مدن يهوذا مدينتين حصينتين. ليه بقى ربنا قال لصدقي انت تموت بسلام؟ لان صدقي كان عمل حاجة حلوة. كلمة التي صارت الى ارميا من قبل الرب بعد قطع الملك صدقي عهدا مع كل الشعب. الملك صدقي جاب كل الشعب وقال احنا هنعمل عهد. العهد ده ايه بقى؟ الذي في اورشليم لينادوا بالعتق ان يطلق كل واحد عبده وكل واحد امته العبراني والعبرانية حرين حتى لا يستعبدهما اي اخوية اليهودين احد. يعني صدقي قال احنا نعمل اتفاق ونقطع عهد ان احنا ننفذ وصية ربنا. ربنا قال له ما تستعبدش ايه اخوك، قال له في السنة السابعة تعمل ايه تطلقه. هما كانوا دايسين على الوصية دي، فقال له طب احنا نعمل الحكاية دي وكل واحد عنده عبد عبراني او عبد عبرانية يطلعها ايه. هو اصلا مش لانهم كانوا عايزين ينفذوا كلام ربنا، لكن اصلا هم اضطروا لكده علشان عايزين رجالة تحارب، وكان العبد ما يقدرش ايه يحارب. اللي كان يحارب ده كان بس السيد، العبيد ما بيحاربوش. فهم يعني كانوا لؤمة لكن خدت شكل ان هم بينفذوا ايه وصية ربنا. لما لقوا الحصار عليهم اضطروا يطلقوا العبيد احرار عشان العبيد دي تحارب. فقالوا لان انت عملت العهد ده حلو. فلما سمع كل الرؤساء وكل الشعب الذين دخلوا في العهد ان يطلقوا كل واحد عبده وكل واحد امته حرين ولا يستعبدوهما بعد اطاعوا واطلقوا، سابوا الناس فعلا واطاعوا الكلمة وعملوه، لكنهم عادوا بعد ذلك فارجعوا العبيد والاماء الذين اطلقوهم احرارا واخضعوهم عبيدا. ليه؟ لان الحصار اتفك، مصر قامت على نبوخذ نصر، فاضطر نبوخذ نصر يسحب كل الجيوش بتاعته من حوالين اورشليم عشان يتجه فين؟ لمصر. هم لقوا الحكايات حلت، راحوا على طول ايه راجعين كل واحد لاصله تاني. هم افتكروا ان هم بقى خلصوا من مين؟ من نبوخذ نصر، لكن نبوخذ نصر هيرجع لهم تاني. وهنا دي اخطر حاجة في الحياة الروحية، التردد في الحياة الروحية بعد ما تمشي في وصية ربنا وبعدين ترجع عنها مرة تانية. ايه؟ طيب عشان كده بقول ده الغلط، ده الخطورة. مقتنع؟ وشخصية صدقي هنشوفها بعد كده شخصية مترددة جدا. يعني شوفوا هنا كم مرة ارميا يقول له انت هتتسيب البابل وبعدين يسجنه قدام الناس، وبعدين بينه وبينه كده في الضلمة يقول له معلش ارميا انا سجنك لكن انا سجنك لكن قول لي ربنا عايز يقول ايه. قال له انا قلت لك كذا مرة قبل كده. يقول له طب بس شوف يعني ربنا تاني، هنشوفها دلوقتي هتيجي بعد شوية. لكن كان شخصية مترددة. اخطر حاجة في الحياة الروحية ان الانسان يبقى عنده هذا التردد. يقول كده رجل متردد يشبه موج الايه بحر لا ينال شيء خسارة. ايوه نادر. نقطة حلوة قوي. ان حتى الوصية اللي الانسان بيعملها غصب عنه او من تحت الدرس زي ما بيقول ربنا حسبها له. قال له عشان انت يعني مشيت شوية في طريقي. مصر يقول الله ليس بظال حتى ايه ينسى تعب المحبة. فاكرين لصاح التاني يقول لها ذكرت لك محبتك محبة خطبتك ذهابك ورائي فين في البرية. مش نسيها. ربنا ما بيظلمش حد. هو ما كانش عارف ياخد اي قرار لان الوضع بالنسبة له سيء. ف فهم قالوا له احنا عايزين العبيد. فنفذ الكلام، اتخلصوا من الحصار، كل واحد خد تاني ما قالهمش لا احنا قطع معاه خلاص. ما هو انسان مش واضح في طريقه، متقلقل، رجل ذي رأيين، هيبيع. فصارت كلمة الرب الى ارميا من قبل الرب قائلة: هكذا قال الرب الى اسرائيل، انا قطعت عهدا مع ابائكم يوم اخرجتهم من ارض مصر من بيت العبيد، يوم حررتهم وطلعتهم لما كانوا عبيد، قلت لهم ما تستعبدوش حد، في نهاية 7 سنين تطلقون كل واحد اخاه العبراني الذي بيع لك وخدمك 6 سنين فتطلقه حرا من عندك، ولكن لم يسمع ابائكم لي ولا امال اذنهم، وقد رجعتم انتم اليوم وفعلتم ما هو مستقيم في عيني، منادين بالعط كل واحد الى صاحبه، وقطعتم عهدا امامي في البيت الذي دعي باسمي، ثم عدتم ودنستم اسمي وارجعتم كل واحد عبده. بتبقى صعبة قوي على ربنا ان انسان يعيش معه شوية بعد كده ايه يسيبه يدوس عليه، لان معنى انسان عاش مع ربنا وسابه معناها ايه؟ ان بيقول للربنا ايه؟ توحش، اهانة كبيرة جدا. يمكن اللي ممشيش معاه من الاول ما يسببش اهانة ليه زي اللي عاش معاه شوية وسابه. لذلك هكذا قال الرب: انتم لم تسمعوا لي لتنادوا بالعتق كل واحد الى اخيه وكل واحد الى صاحبه، انا ذا انادي لكم بالعتق لكن لحاجة تاني، يقول الرب للسيف وللوباء والجوع، واجعلكم قلقا امام مالك الارض، وادفع الناس الذين تعدوا عهدي الذين لم يقيموا كلام العهد الذي قطعوه امامي، العجل الذي قطعوه الى 2 وجازوا بين قطعتين. فاكرين المثل ده؟ كان زمان لما يعملوا عهد بين 2 يعملوا ايه؟ يجيبوا عجل ويشقوه نصين وبعدين يمشوا بين الايه النصين، يعني كانوا بيقول اللي هيكسر العهد ربنا يعملوا ايه نصين. مين اللي عمل الحكاية دي؟ ابراهيم. ابراهيم عمل الحكاية دي، بس مش هو اللي مشي في النص. مين اللي مشي في النص؟ مين؟ ربنا. لما بص ذبح الذبائح وشقها لنصين فلقى تنور من دخان ومصباح نار يجوز بين الايه قطع، ربنا قال له انا اللي باكد لك الايه العهد. رؤساء يهوذا ورؤساء اورشليم الخصيان والكهنه وكل شعب الارض الذين جازوا بين قطعتي العجل ادفعهم ليد اعدائهم وليد طالبي نفوسهم فتكون جثثهم اكلا لطيور السماء ووحوش الارض. وادفع صدقي يا ملك يهوذا ورؤسائه ليد اعدائهم وليد طالبي نفوسهم وليد جيش ملك بابل الذين صعدوا عنكم. هيرجعوا لكم تاني. انا بأمر يقول الرب واردهم الى هذه المدينة فيحاربونها ويأخذونها ويحرقونها بالنار، واجعل مدينة يهوذا خربة بلا ساكن. وهنا يؤكد ربنا كلامه ان اللي انا بقوله حيتم، يعني حيتم حتى لو الوقت اتأخر. عشان كده لما بيقول الرسول احسبوا آنات الله ايه خلاصا، طول بال ربنا والوقت والفرص الكتيرة اللي بيديها دي محسوبة ليك خلاص. 35 الكلمة التي صارت الى ارميا من قبل الرب في ايام يهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا قائلا. مقارنة لطيفة قوي بين الاصحاح اللي فات والاصحاح اللي بنقراه دلوقتي. شفنا في الاصحاح اللي فات ان صدقيا الملك مشي في وصية ربنا شوية وبعدين راح عامل ايه تراجع، لكن هنا هيحكي لنا موقف لطيف قوي مع مجموعة من الناس عكس اللي عملوا صدقيا الملك. فبيقول له اذهب الى بيت الركابيين، مجموعة تنتمي الى واحد اسمه ركاب، وكلمهم وادخل بهم الى بيت الرب الى احد المخادع. يعني خدهم كده في السر في مكان محدش شايفه واسقهم خمرا. فاخذت يزنيا ابن ارميا ابن حمصبينيا واخوته وكل بنيه وكل بيت الركابيين ودخلت بهم الى بيت الرب الى مخدع بني حانان ابن جدليا رجل الله الذي بجانب مخدع الرؤساء الذي فوق مخدع معسيا ابن شالوم حارس الباب. يعني قاعد يخش في حتة في حتة في حتة جوه خالص. وجعلت امام بني بيت الركابيين طاسات ملآنا خمرا واقداحا وقلت لهم اشربوا خمرا فقالوا لا نشرب خمرا لان يوناداب ابن ركاب ابانا اوصانا قائلا لا تشربوا خمرا انتم ولا بنوكم الى الابد. لا تبنوا بيتا ولا تزرعوا زرعا ولا تغرسوا كرما ولا تكن لكم بل اسكنوا في الخيام كل ايامكم لكي تحيوا ايام كثيرة على وجه الارض التي انتم متغربون فيها. فسمعنا لصوت يوناداب ابن ركاب ابينا في كل ما اوصانا به الا نشرب خمرا كل ايامنا نحن ونساؤنا وبنونا وبناتنا والا نبني بيوتا لسكنانا والا يكون لنا كرم ولا حقل ولا زرع. فسكننا في الخيام وسمعنا وعملنا حسب كل ما اوصانا به يوناداب ابونا. ولكن كان لما صعد نبوخذ رسر ملك بابل الى الارض اننا قلنا هلما فندخل الى اورشليم من وجه جيش الكلدانيين ومن وجه جيش الاراميين فسكننا في اورشليم. ثم صارت كلمة الرب الى ارميا قائلة هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل اذهب وقل لرجال يهوذا وسكان اورشليم اما تقبلون تأديبا لتسمعوا كلامي يقول الرب قد اقيم كلام يوناداب ابن ركاب الذي اوصى به بيته الا يشربوا خمرا فلم يشربوا الى هذا اليوم لانهم سمعوا وصية ابيهم. وانا قد كلمتكم مبكرا مكلما ولم تسمعوا لي وقد ارسلت اليكم كل عبيد الانبياء مبكرا ومرسلا قائلا ارجعوا كل واحد عن طريقه الردية واصلحوا اعمالكم ولا تذهبوا وراء آلهة اخرى لتعبدوها فتسكنوا في الارض التي اعطيتكم واباءكم فلم تميلوا اذنكم ولا سمعتم لي لان بني يوناداب ابن ركاب قد اقاموا وصية ابيهم التي اوصاهم بها اما هذا الشعب فلم يسمع لي. لذلك هكذا قال الرب اله الجنود اله اسرائيل ها انا ذا اجلب على يهوذا وعلى كل سكان اورشليم كل الشر الذي تكلمت به عليهم لاني كلمتهم فلم يسمعوا ودعوتهم فلم يجيبوا. وقال ارميا لبيت الركابيين هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل من اجل انكم سمعتم لوصية يوناداب ابيكم وحفظتم كل وصاياه وعملتم حسب كل ما اوصاكم به لذلك هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل لا ينقطع ليوناداب ابن ركاب انسان يقف امامي كل الايام. قصة حلوة قوي وموقف حلو يورينا قد ايه لما الانسان يبقى عايز انه يحفظ الوصية بيحفظها. ربنا قال له تعالى حواريك حاجة حلوة قوي شوف مجموعة من الناس. المجموعة دي كانوا من القينيين اللي كانوا ساكنين جنب شعب اسرائيل وابوهم ادى وصية لولاده والوصية دي فضلت مستمرة يعني الزمن بين ركاب الكبير والحادثة بتاعت ارمية حوالي 300 سنة. شوفوا مجرد وصية واحد راجل عادي انسان فضلت محفوظة ومطوعينها لمدة 300 سنة. قال له روح خدهم ودخلهم جوه بيت ربنا. يعني ايه دخلهم جوه بيت ربنا؟ المكان مكان ايه؟ مقدس. يعني مش هيقول لكم في حاجة ايه غلط. وخدهم في السر مش في العلانية عشان ما يقولوش ان حد شايفنا. ما هو ممكن ما يشربوش خمر لانهم قدام الايه الناس. قال له خدهم في السر كمان وحط لهم طاقات يعني اباريق واقداح كوبايات ولهم اشربوا خمر. ربنا بيقول لكم اشربوا خمر. فطلعوا الناس دول محتفظين بوصية ابوهم اشد الاحتفاظ. ده كلام جاي من ربنا وجاي في مكان مقدس وفي السر مش قدام الناس. ما هو ممكن احنا بنحفظ الوصية في العلانية لكن نيجي في السر وفي الخفاء كل واحد بياخد راحته. لكن دول طلعوا ناس متمسكين جدا بوصية ابوهم. قالوا له لا ما نشربش لان ابونا ادانا وصية ان احنا ما نشربش خمر، ما نسكنش في بيوت، ما نزرعش غيطان ولا نزرع كروم. فضلت مجموعة بسيطة تحيا حياة بسيطة جدا، ترعى الغنم وتسكن في خيام. وفضلت في حياتها بدائية، رفضت انها تخش المدن. لكن قالوا له احنا بس يعني اضطرينا لما جه نبوخذ نصر بالجيوش بتاعته وحاصر اورشليم، اضطرينا ان احنا نخش جوه ايه جوه السور، نخش جوه اورشليم، لكن ظلوا ساكنين في خيام. هو ابوهم حد يديهم وصية ما تشربوش خمر، يعني ايه ما تسكروش، ما تستمدوش فرحتكم ولا سعادتكم من حاجة تانية. طب وعيشوا في خيمة يعني ايه؟ عيشوا غرباء، اعرفوا ان ليكوا بلد تانية ايه افضل. طب وما تزرعوش زرع ولا كرم، لكن ارعوا غنم. اشمعنى؟ مين الشاطر بقى؟ ما يرتبطوش بالارض. طب ليه مش يرتبطوا بالارض؟ وحاجة تاني، طب افتكروا كده اول شخصيتين ظهروا في التاريخ بعد ادم وحواء. قايين كان بيشتغل ايه وهابيل كان بيشتغل ايه؟ قايين كان بيزرع الارض وجه قدم لربنا من ثمار الايه الارض. طب والارض دي كانت ايه؟ ملعونة. ملعونة الارض بايه؟ سبكا شوكا وحسكا تنبت لك الارض. عشان كده وصاهم وقال لهم ما تشتغلوش في الارض عشان ما ترتبطوش بيها لان الارض دي ملعونة. لكن هابيل ارتبط برعاية الغنم. طب اشمعنى هابيل ارتبط برعاية الغنم؟ وخدوا بالكم ان في الوقت اللي كان هابيل فيه راعي غنم ما كانش اكل اللحمة ايه معروف، كانش لسه الانسان كان لحمة. الانسان كان لحمة امتى؟ بعد الطوفان، بعد نوح. طب انت بترعى الغنم ليه يا هابيل؟ بترعى الغنم ليه؟ لان الغنم هتقدم منه ذبائح، فكان بيخدم وبيشتغل ويرعى خلاصه. انسان بيدور على خلاصه، موضوع خلاصه ده مهم مش موضوع بطنه. قايين كان شغلته ان يطلع ثمار من الارض عشان ياكلها ويتلذس ايه بيها. عشان كده القنيين دول او بني ركاب خدوا الوصية من ابوهم، ابوهم عدهم وفضلوا محتفظين بالوصية. وراح ربنا قال له شوف ادي وصية انسان، كلمة انسان فضلت عايشة 300 سنة لحد دلوقتي، وانا كلمتي كاله محد السماحة ولا احترامها. عمل مقارنة لطيفة قوي. وشوفوا تصميمهم واصرارهم، لا كل اللي قاله لنا نعمله، مش بس نعرفه نعمله، ننفذه نعيشه. فيقول لهم قد اقيم كلام يوناداب. بقى كلام يوناداب الانسان يقام ويتحقق كان الاهش. فلم يشربوا الى هذا اليوم. لانهم سمعوا وصية ابيهم. طب انتوا سمعتوا وصية ابوكوا ليه الناس دول فضلوا سمعين كلمة ابوهم؟ لانهم بيحبوه وعارفين حكمته. وايه ثاني؟ عارفين حكمته لانه بيدور على مصلحتهم. ايه كمان؟ ادوله الكرامة كأب، احترام الكلمة، كرامته كأب، كلمته ما تنزلش الارض من اجل الطاعة لصوت ابوهم. عشان كده نتيجة الحب عايزين يكرموا ابوهم، عايزين يطيعوا هذا الصوت لانهم واثقين في كلمته، فضلوا محتفظين بالوصية. لكن للأسف احنا ما بنحبش ربنا، عشان كده ما بنقدرش ننفذ الوصية، لان هم ظلوا متمسكين بالوصية حتى في السر. احنا ممكن كلنا يعني نبين ان احنا صايمين الاربع والجمعة في الرحلات جدع، لكن المهم طب انت في بيتك، في بيتك لما تبقى لوحدك بتصوم ولا لا؟ ما هي خيبة من الانسان انه يتفخر انه ما بيحفظش وصية ربنا، وخيبة ايضا انه يتظاهر بانه بيحفظها حفظ ظاهري. لكن الحلو ان الانسان يبقى عنده الرغبة من جوه انه يحفظ وصية ربنا ويعيشها. وبعدين حلو قوي التعبير اللي ربنا بيقوله في عدد 16، لأن بني يوناداب ابن ركاب قد أقاموا، قد أقاموا وصية أبيهم، بنوها واحتفظوا بيها وظلوا متمسكين بيها. وبعدين بص لشعب إسرائيل كده وقال لهم ده شعب يستحق شيء، إذا كانش عايز يتمسك بكلمتي ويتمسك بوصيتي. عشان كده كانت بركة اللي ادها ربنا لبني ركاب ايه؟ يعني ايه بقى؟ لا ينقطع ليوناداب ابن ركاب انسان يقف امامي كل الايام. كويس؟ لا، لكن يعني ايه يقف امامي؟ نبي؟ شفيع؟ العلاقة مستمرة. مين تملي اللي كان يقول واقف امامه؟ حي هو الرب الذي انا واقف ايه امامه. طب وحد تاني؟ لا، حد من الملائكة، انا جبرائيل الواقف امام ايه الله. يعني ايه واقف في حضرة ربنا؟ خدوا بالكم، ده اخذ وعد حلو قوي قوي، وعد يشمل كل شيء. ما حدش بيقف قدام ربنا غير الكاهن وغير الشفيع اللي بيشفع، هو اللي يقدر يقف قدام ربنا ويطالب. فقال لا، دول هياخدوا بركة ان هم يبقى ليهم وجود باستمرار في حضرتي. حبهم ربنا جدا وقالوا دول يفضلوا معايا على طول، مش من شعب اسرائيل، دول من نسل حما موسى. عارفين حما موسى كان اتجوز من المديانيين، وده من نسله، نسل حما موسى. ما كانوش من الشعب المختار، عشان ما تقولوش ليه ربنا كان ليه ناس اهو، ناس مش من الشعب المختار وغلبوا الشعب الايه المختار، اخدوا مكان ان هم يبقوا واقفين في حضرة الله باستمرار، يقف امام الله في حضرته اكتر من الكهنوت واكتر من الشفاعة، زي الانبياء وزي الملائكة ليهم وجود في حضرة ربنا. ده الاكتر من كده كمان، اللي ليه وقوف في حضرة ربنا ليه شفاعة. والانسان اللي واقف في حضرة ربنا ليه قدرة، كل ما يقف في حضرة ربنا يبقى ليه قدرة باستر انه يحفظ الوصية اكتر واكتر. طب ما هم بيعملوا، هم ولا هم بيعملوا الحاجات دي ليه؟ اي لا، معهمش العهد. ايوه طيب، لكن ما هو ربنا بيقول ايه؟ العهد ده كان لايه؟ علامة ان هم حلو. لكن ربنا ما كانش بيتعامل مع ايوب، ما هو ايوب ده ما كانش من شعب اسرائيل. ربنا كده ليه استثناءات. رحاب الزانية ما كانتش من شعب اسرائيل. طب هم دول بيخدموا ربنا في خلال حاجة واحدة بس، ايه هي؟ تمسك بتنفيذ الوصية. ده ربنا قال لهم حاجة اكتر من كده، هو ذا الاستماع افضل من ايه؟ من الذبيحة. انك تطوع الوصية افضل من انك تقدم ذبيحة. طبعا انت قصدك يعني مش سهلة. طب ما هو وشرب الخمر اصلا في العهد القديم ما كانش محرم. يعني هو لما قال لهم تعالوا اشربوا خمرة ما قال لهمش حاجة تخالف الشريعة، لو ما فيش حاجة وتعالوا اشربوها فين؟ في الهيكل، في البيت ربنا. لكن هم لانه كانوا يعرفوا ان الفرح الحقيقي هو من الله، زي الانسان النذير اللي عليه نذر ما كانش يشرب ايه؟ مسكر. ليه؟ لان ده تبع ربنا، ياخد فرحه من مين؟ من ربنا. فما كانش فيه غلط ان هم يعملوا كده. لكن هم اختاروا، وفي على فكرة لحد دلوقتي في ناس موجودين ترفض اسلوب الحضارة. يعني بره في مجموعات تعيش كده في الاماكن المفتوحة، ما تستخدمش العربيات، ما تستخدمش الاجهزة والعوادم والحاجات دي، عايشين عيشة بدائية لكن فرحانين بيها. نتكلم دلوقتي على ناس تطبعوا بعيشة البساطة. هم تمسكوا بوصية ابوهم وعاشوا بيها. طيب ما هم بالرغم من ان هم كانوا يعني قريبين من اليهود وقريبين من المدنية ومن الحضارة، لكن كان في حاجة في ذهنهم، مش هنقلد الناس اللي حوالينا. ما قالوش ما هو كل الناس اتغيرت والدنيا بتتغير. كان ليهم مبادئهم، كان ليهم شخصيتهم، تمسكوا بالوصية، ممشوش حسب المزاج وحسب الاوهام بتاعتهم وحسب الاهواء بتاعتهم، لكن مشوا حسب وصية ايه؟ ابوهم. الكل ده نتيجة ايه؟ ثقة في محبة ابوه. اذا كان ربنا حط قاعدة وعايز يستثني حد، حد يقدر يقول لربنا دي حاجة بتاعت ربنا ترجع ليه؟ اكيد طبعا، ده بيته، عايز يدخل اللي يدخله وما يدخلش اللي ما يدخلوش. لكن هو حط قاعدة وانت عرفت القاعدة يبقى لازم تعمل ايه؟ تمشي عليها. كان ليه هو استثناء لحد بعد كده، دي حاجة تختص بيه، ما جيش اطلبه انا بالايه؟ بالاستثناء. اي ده غلط طبعا، من غير ما يعني ما نعمل حاجة معينة مش هنخش الملكوت زي ما احنا بنعملها بالظبط. لا، ربنا بيتعامل مع الناس بطرق كتيرة. هاني ما تقعدش بقى تشك ايه دخل دم المسيح تنفيذ الوصية. وكان في السنة الرابعة ليهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا ان هذه الكلمة صارت الى ارميا من قبل الرب قائلة: خذ لنفسك درج سفر واكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على اسرائيل وعلى يهوذا وعلى كل الشعوب من اليوم الذي كلمتك فيه من ايام يوشيا الى هذا اليوم. ربنا قال له سجل الكلام: لعل بيت يهوذا يسمعون كل الشر الذي انا مفكر ان اصنعه بهم فيرجعوا كل واحد عن طريقه الردية. شوفوا هنا الهدف يقول ايه؟ عشان اغفر لهم ذنبهم وخطيتهم. يعني ربنا عايز يوصل لدي. فدعا ارميا باروخ ابن نيرة، كتب باروخ عن فم ارميا كل كلام الرب الذي كلمه به في درج سفر. وأوصى أرميا باروخ قائلا: أنا محبوس لا أقدر أن أدخل بيت الرب، فادخل أنت واقرأ في الدرج الذي كتبت عن فمي كل كلام الرب في أذان الشعب في بيت الرب في يوم الصوم. ايه هو يوم الصوم؟ يصوم السبت يا راجل حرام عليك. كان في يوم مشهور كده لازم يتصام والنفس اللي نفس اللي ما تصومهوش تقطع، يوم الكفارة. واقرأوا ايضا في اذان كل يهوذا القادمين من مدنهم لئلا تضرعهم يقع امام الرب فيرجعوا كل واحد عن طريقه الردي، لانه عظيم الغضب والغيظ اللذان تكلم بهم الرب على هذا الشعب. ففعل باروخ ابن نيرة حسب كل ما اوصى به ارميا النبي بقراءته في السفر كلام الرب في بيت الرب. وكان في السنة الخامسة ليهوقيم ابن يوشيا ملك يهوذا في الشهر التاسع انهم نادوا لصوم امام الرب كل الشعب في اورشليم وكل الشعب القادمين من مدن يهوذا. فقرأ باروخ في السفر كلام ارميا في بيت الرب في مخدع جمريا ابن شافان الكاتب في الدار العليا في مدخل باب بيت الرب الجديد في اذان كل الشعب. فلما سمع ميخيا ابن جمريا ابن شافان كل كلام الرب من السفر نزل الى بيت الملك الى مخدع الكاتب، واذ كل الرؤساء جلوس هناك، اليشماع كاتب وداليا ابن شمعيا والناثان ابن عكبور وجمريا ابن شافان وصدقيا ابن حنانيا وكل الرؤساء، فاخبرهم ميخا قال لهم الحقوا في كلام خطير بكل الكلام الذي سمعوا عندما قرأ باروخ السفر في اذان الشعب. فارسل كل الرؤساء الى باروخ يهودي ابن نزنيا ابن شلميا ابن كوشي قائلين الدرج الذي قرأت فيه في اذان الشعب خذه بيدك وتعالى. فاخذوا باروخ ابن نيريا الدرج بيده واتى اليهم فقالوا له اجلس واقرأه في اذاننا. فقرأ باروخ في اذانهم فكان لما سمعوا كل الكلام انهم خافوا ناظرين بعضهم الى بعض وقالوا لباروخ اخبارا نخبر الملك بكل هذا الكلام. هيخبروا انهي ملك؟ وهو يقين. ثم سألوا باروخ قائلين اخبرنا كيف كتبت كل هذا الكلام عن فمه. قال لهم باروخ بفمه كان يقرأ لي كل هذا الكلام وانا كنت اكتب في السفر بالحبر. فقال الرؤساء لباروخ اذهب واختبئ انت وارميا ولا يعلم انسان اين انتما. قالوا احنا هنروح نوصل الكلام ده للملك بس انت وارميا روحوا ايه استخبوا، لانهم كانوا حاسين ان الملك هيعمل ايه هيقتل دول. ثم دخلوا الى الملك. الحبس الاولاني كان محبوس في مكان مش عند الملك، محبوس في مكان بحيث انه ما يخشش الهيكل عشان ما يقولش الايه الكلام. فهم سهلوا له هو وباروخ ان هم يستخبوا في حته تانية ما عرفهاش الملك. هنشوف دلوقتي ازاي الملك هيبتدي يدور عليه. ثم دخلوا الى الملك الى الدار واودعوا الدرج في مخدع اليشماع الكاتب واخبروا في اذني الملك بكل الكلام. فارسل الملك يهودي لياخذ الدرج فاخذه من مخدع اليشماع كاتب وقرأوا يهودي في اذني الملك وفي اذان كل الرؤساء الواقفين لدى الملك. وكان الملك جالسا في بيت الشتاء في الشهر التاسع والكانون قدامه متقد، الكانون اللي هو الدفاية. وكان لما قرأ يهودي ثلاثة شطور او اربعة، يعني يدوبك قرأ ثلاثة اربعة تسطر، راح مسكه انه شقه بمبراه سكينة وبمبراه الكاتب والقاه الى النار التي في الكانون حتى فنى كل الدرج في النار التي في الكانون. ولم يخف الملك ولا كل عبيده السامعين كل هذا الكلام ولا شقوا ثيابهم، لكن الناسان وداليا وجمرة ترجوا الملك ألا يحرق الدرج فلم يسمع لهم. يا دوبك اتقرأ قدامه ثلاث أربع تسطر قال لهم الكلام ده كله، راح عملوا ايه قطعوا ولما فين في النار، مش عايز يكمل الكلام مش عايز يسمع، كأنه بيقول لهم الكلام ده كله ايه فاضي ما يهمنيش. وفي اوقات كتير احنا بنعمل المبراه دي وبنقطع كلمة ربنا، في اوقات كتير ما بنحبش نسمع الكلمة لان الكلمة بتفضحنا وما استحملش سطرين ثلاثة وراح مسكها مقطعها. فوقت كتير احنا بنقطع كلمة ربنا ما بنستحملهاش انها بتفضحنا. الانسان مش عايز يواجه نفسه، مش عايز يواجه حقيقة حياته، يقول يا كل ده على التوبة التوبة التوبة، زهقنا. خد خلوة، مش عايز خلوة. ليه؟ لاني خايف اواجه نفسي. طب وقف صلي وصلي بانفعال. لا، مش عايز اواجه الواقع الوحش، لاني عارف ان الكلام ده فيه دينونة ليا. سهل جدا الانسان يستخدم المبراة، ينقض بقى، ينقض الكلام، ايه ده كلام خرافات، ده معرفش ايه، ده مش كلام صحيح، ده يوصل لإلحاد، ينكر وجود الله علشان ما يلاقيش حاجة تنغصه. فده اللي عمله، مش عايز حد يبكته، مش عايز حد يوبخه، رمى الكلمة، قطعها، انهاها. بل امر الملك يرحمئيل ابن الملك وسرايا ابن عزرائيل وشلميا ابن عبدائيل ان يقبضوا على باروخ الكاتب وارمي النبي. لكن يقول الآية اللطيفة، مش الناس اللي خبوهم، ولكن الرب خبأهما. ربنا خبأ أرمية وباروخ. خدوا بالكم ان ساعات ربنا ينجي أرمية، وساعات مرة تانية يسلمه للايه؟ للضرب وللإهانة. يقول ثم صارت كلمة الرب الى أرمية بعد احراق الملك الدرج والكلام الذي كتبه باروخ عن فم أرمية قائلة، عد فخذ لنفسك درجا آخر واكتبه، واكتب فيه كل الكلام الأول الذي كان في الدرج الأول الذي أحرقه يهوقيم ملك يهوذا، وقل يهوقيم ملك يهوذا هكذا قال الرب، أنت قد أحرقت ذلك الدرج قائلا، لماذا كتبت فيه قائلا بجيئا يجيء ملك بابل ويهلك هذه الأرض ويلاشي منها الإنسان والحيوان؟ لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا، لا يكون له جالس على كرسي داود، وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا. حدش هيهتم بيه انه يدفنه. قال عليه قبل كده انه يدفن دفنة ايه؟ حمار. وعاقبه ونسله وعبيده على اسمهم، واجلب عليهم على سكان اورشليم وعلى كل رجال يهوذا كل الشر الذي كلمتهم عنه ولم يسمعوا. فاخذ ارميا درجا اخر ودفعوا لباروخ ابن نير الكاتب، فكتب فيه عن فم ارميا كل كلام السفر الذي احرقه يقيم ملك يهوذا بالنار، وزيد عليه ايضا كلام كثير مثله. رفض يهوقيم ان يسمع كلمة ربنا وقطعها، حرقها، بس ما قدرش يهرب منها. مش معنى ان انا مش عايز اسمع ان انا حنجو من هذا الكلام. هيجي يعني هيجي، وده اللي اختبره. رفضه لسماع كلمة ربنا وانذاراته مش هيمنع ان قضاء ربنا يجي ويتم فيه. والالطف من كده ان سفر ارمية او الرسالة بتاعت ارمية اللي اتقطعت وترمت في النار ظلت موجودة لحد دلوقتي، بقى لها كم سنة دلوقتي؟ تقريبا 3000 سنة. بينما يهوقيم هو اللي ايه؟ اللي راح، وكلمة ربنا فضلت باقية لحد الان. تسمعوا عن واحد اسمه فولتير، ملحد، ده قال لهم ايه؟ شوفوا بقى الكتاب المقدس ده انا ايه؟ هضيعه لكم، هلغيه. وقعد يدفع فلوس كتيرة ويجمع الكتب المقدسة ويعمل فيها ايه؟ يحرقها. عايز ينهي الكتاب المقدس. اللي حصل في الاخر ايه؟ هل تعرف القصة دي؟ بيت فولتير نفسه بقى مطبعة لطبع الكتاب المقدس. الحقيقة تاريخية. بيته بقى مطبعة لطبع الكتاب المقدس. لان كلمة ربنا صدقة ولازم حتم. وملك الملك صدقيا ابن يوشيا مكان كنياهو ابن يهوياقيم الذي ملكه. نبوخذ نصر هو نفسه نبوخذ نصر، ولكن النطق من العبرية للأرامية ممكن النون تتنطق إليه. ملك بابل في أرض يهوذا، ولم يسمع هو ولا عبيده ولا شعب الأرض لكلام الرب الذي تكلم به عن يد أرمية النبي. يعني ما سمعوش الكلام، لكن عمل ايه؟ وارسل الملك سبقية يوهخل ابن شلمية وصفانية ابن معسي الكاهن الى ارميا النبي قائلا: صلي لاجلنا الى الرب الهنا. وكما ارميا يدخل ويخرج في وسط الشعب اذ لم يكونوا قد جعلوه في بيت السجن بل المرة الثانية. وخرج جيش فرعون من مصر، فلما سمع الكلدانيون المحاصرون اورشليم بخبرهم صعدوا عن اورشليم. فاكرين الفترة اللي قلت لكم في الاول حصروا اورشليم، وبعدين لما فرعون جه حاربهم راحوا سايبين اورشليم واتجهوا لايه؟ لمصر. بس الغريبة قوي يعني عشان تورينا قد ايه صدق يا ده كان يمثل شخصيتنا بالتمام، يعني لا هو تاب ورجع لربنا ولا هو استغنى عن ربنا. فاهمين ازاي؟ يعني لا هو صلح حياته ولا هو بطل يطلب لربنا، كل شوية يجيب ارميه يقول له صلي للرب علشان ايوا يعرق بين الفرقتين. احنا قادرين نعيش مع ربنا ونتوب ولا قادرين نستغنى عن ربنا. فصارت كلمة الرب الى ارميا النبي قائلة: هكذا قال الرب اله اسرائيل، هكذا تقولون لملك يهوذا الذي ارسلكم الي لتستشيروني: فإن جيوش فرعون الخارج إليكم لمساعدتكم يرجع إلى أرضه إلى مصر، ويرجع الكلدانيون ويحاربون هذه المدينة ويأخذونها ويحرقونها بالنار. هكذا قال الرب: لا تخدعوا أنفسكم قائلين إن الكلدانيين سيذهبون عنا، لأنهم لا يذهبون. شوفوا الكلام لحد هنا إيه واضح كل الوضوح، لأنكم وإن ضربتم كل جيش الكلدانيين، يعني حتى لو قمتم حاربتوهم وانتصرتوهم الذين يحاربونكم وبقى منهم رجال قد طعنوا واتبقى شوية رجال مضروبين مطعونين من الكلدانيين، فأنهم يقومون كل واحد في خيمته ويحرقون هذه المدينة بالإيه؟ بالنار. يعني حتى جيش الكلدانيين ده لو فنى وما تبقاش منه غير عدد قليل مجروح هيقوم ويغلب ويحرق الايه؟ مدينة. وهنا ربنا زي ما بيقيم كلامه في النعمة ايضا يقيم كلامه في الدينونة. وكان لما اصعد جيش الكلدانيين عن اورشليم، يعني في الفترة اللي فيها الحصار اتفك من وجه جيش فرعون، ارميا كمان بها زهق بقاله 30 سنة عمال يتنبأ في الموضوع ده، أن أرميا خرج من أورشليم لينطلق إلى أرض بنيامين لينساب من هناك وسط الشعب. ينساب يعني إيه؟ يتسلل. زهق بقى لأرجع بلدي ومحدش يحس بيا واستريح، يعني لا ربنا تمم الكلام بتاعه ولا الناس إيه اتغيرت وتابت، أطلع ريح لي شوية يعني أرجع بلدنا. شوفوا اللي عايز يستحضر ربنا عمل فيه إيه. اول ما ساب اورشليم وفيما هو في باب بنيامين اذ هناك ناظر الحراس اسمه يرئيا ابن شلمية ابن حنانيا، فقبض على ارميا النبي قائلا: انك تقع للكلدانيين، انت ايه؟ جاسوس. فقال ارميا: كذب، لا اقع للكلدانيين. ولم يسمع له، فقبض يرئيا على ارميا واتى به الى الرؤساء، فغضب الرؤساء على ارميا وضربوه، خد له حتة علبة، ده طلع يستريح خد له علبة، وجعلوه في بيت السجن في بيت يوناثان الكاتب، لأنهم جعلوه بيت سجن. فلما دخل أرميا إلى بيت الجب، وده كان بقى يعني حاجة تحت تحت تحت الأرض، وإلى المقبضات أقام أرميا هناك أياما كثيرة. ثم أرسل الملك صدقيا وأخذه، لما عرف صدقيا كده راح بعت لأرميا قال له تعالى. وسأله الملك في بيته سرا وقال له: هل توجد كلمة من قبل الرب؟ طب ما انت وصلت لك الرسالة قبل كده بمنتهى الايه؟ الوضوح. صدقيا مستني يعني ان أرميا ايه؟ يديله بس ولو ايه؟ امل كده بس لو يغير الكلام. فقال أرميا: توجد، عايز خد. فقال: انك تدفع ليد ملك بابل. نفس الكلمة كلمة ربنا لازم تتم لازم تتم. كان ممكن أرميا يعني يخفف له الكلام او يحوره له او يقوله له بطريقة لطيفة، يعني ده لسه اكل علقة ومرمي فين سجن، يعني يقول له بس نحيله بكلمتين كده علشان ايه طلعنا، لكن ده راح قالها له كده في وشه، تدفع ليد ملك بابل. ثم قال أرميا للملك صدقي، ما هي خطيتي اليك والى عبيدك والى هذا الشعب حتى جعلتموني في بيت السجن؟ فاين انبياءكم الذين تنبأوا لكم، ان الانبياء الكذبة، قائلين لا يأتي ملك بابل عليكم ولا على هذه الارض؟ فالان اسمع يا سيدي الملك، ليقع تضرعي امامك ولا تردني الى بيت يوناثان الكاتب فلا اموت هناك. فامر الملك صدقيا ان يضع ارميا في دار السجن، وان يعطى رغيف خبز كل يوم من سوق الخبازين حتى ينفذ كل الخبز من المدينة. فاقام ارميا في دار السجن، وقعد له بقى شوية حلوين. بس يا ريت هترسي على السجن، لكن ارميا هيبتدي يعني ده اللي جاي طالب راحة لنفسه، ابتدي يعملوا فيه اعمال اكتر من كده. في حد يحب يسأل حاجة في الثلاثة دول؟ لما طلب ارميا لنفسه الراحة، وبعدين اتعرض للموقف الاولاني ان هو اتخذ في بيت السجن، لكن ربنا كان معدله حاجة اصعب من كده. يقول وسمع شفت يا ابن متان وجدي يا ابن فشحور ويوخل ابن شلميا وفشحور ابن ملكي الكلام الذي كان ارميا يكلم به كل الشعب قائلا، هكذا قال الرب الذي يقيم في هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوباء، اما الذي يخرج الى الكلدانيين فانه يحيا وتكون له نفسه غنيمة فيحيا. هكذا قال الرب هذه المدينة ستدفع دفعا ليد جيش ملك بابل فيأخذها. فقال الرؤساء للملك ليقتل هذا الرجل، لأنه بذلك يضعف أيادي رجال الحرب الباقين في هذه المدينة وأيادي كل الشعب إذ يكلمهم بمثل هذا الكلام، لأن هذا الرجل لا يطلب السلام لهذا الشعب بل الشر. فقال الملك صدقيا ها هو بيدكم، لأن الملك لا يقدر عليكم في شيء. فأخذوا أرميا وألقوه في جب ملكيا ابن الملك الذي في دار السجن، ودلوا أرميا بحبال ولم يكن في الجب ماء بل وحل، فغاص أرميا في الوحل. هنا الرؤساء القوات بتوع الجيش قالوا له للملك الرجل ده بيضعف الروح المعنوية بتاعت الشعب، والناس اللي باقية بتقاتل لو سمعت الكلام ده هتترخي ايديها في الحرب ومش هنقدر نكسب، فعشان كده احسن حاجة ان انت تموت ارميا ده هو. وهنا مشكلة الانسان اللي بيحاول يحل مشاكله مش على اساس صح، يعني الواحد حاسس ان في خطر في حياته او في غلط او في تعب او في ضيق، وبعدين بيحاول يحل التعب والمشاكل اللي في حياته دي بحاجات يمكن يقول العقل ارميا ده بيضعف في الروح المعنوية والمعنوية للشعب موته، يحاول يحلها بشوية اراء شخصية ليه، بينما ما بيحاولش يدور على السبب المباشر لحل مشاكله. يعني ايه؟ يعني واحد تعبان من جوه مش مرتاح، يقوم يحاول علشان يعني يقنع نفسه انه مرتاح يضحك كتير يستظرف، يعني يوري نفسه كده دمه خفيف في شوية شكليات وهزار، لكن من جوه لقي صفيحة زبالة وكآبة. يقول لك يعني الواحد يعني لازم يفرفش على نفسه، مين قالك انك اللي هتعمله ده هيفرفش على نفسك؟ انت بتعمل زي ما عملوا الناس دول. نحل المشكلة ازاي؟ ارميا هو الايه السبب موته؟ لا، مش ارميا السبب. السبب مين؟ خطيتكم. الاضعف المدينة والاضعف الروح المعنوية مش ارميا، ده الاضعف الحكاية دي الخطية اللي موجودة ايه فينا. علشان كده هم حلوا المشكلة، قالوا ارميا ده يعني ننهيه ونستريح منه، فراحوا قالوا للملك، وهنا تبان شخصية الملك ضعيفة جدا. قال لهم يعني انا هقدر عليكم، اهو في ايديكم، روحوا ايه اعملوا اللي انتوا عايزين. فراحوا دلوه في الجب، والجب ما كانش فيه مية، لكن كان ايه وحل طين. تخيلوا بقى الموت البطيء اللي كان بيموته، ارمية كل شوية يغسلوا ايه ملي ولا اتنين كده جوه. لكن في لمحة حلوة قوي، ان ارمية ده كان لازم يمر بهذه الظروف، لانه كان يرمز لمين؟ شخص المسيح اللي قال عليه المزمور: جعلوني في جب سفلي وفي مواضع مظلمة. ولما قال في مزمور 69 عنه: غرقت في حمأة عميقة وليس ايه مقر. فكان رمز للسيد المسيح اللي نزل الى مواضع سفلية والى مواضع مظلمة والى انحدار الموت، عشان كده يقول نزل الى الجحيم من قبل الايه الصليب، مش من اجل ذنبه لانه ما عملش حاجة، لكن من اجل ذنب ايه